لكل صلاة. عن أبي ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي قبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن امرأة تستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: اجتنب الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير. رواه أحمد وابن ماجه. باب تحريم وضع الحائض في الخمر وما يباع من ذلك. عندك روايات أيضا، روايات عميدة، وثاني انظر لهذا أحسن في من حديث علي، وإن كان هذا أحسن ضعيف علي من ذلك أبيه عن جده، لكن من حيث الشوارع. والحاصل أنه جاء في هذا عدة روايات كلها دالة على أن المستحاضة توضأ لكل صلاة، منها ما رواه البخاري قصة شاطر بن تامي حبيش توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وجه ذلك أنها صاحبة حدث والشرع يوجب عليها الوضوء لكل وقت، كصاحب جلس البول وصاحب الريح المستمره ونحو ذلك. الباب واحد، تغتسل من حيضها، تصلي وتصوم وتحل زوجها، ولكن يلزمها كصاحب الشرس الوضوء لكل صلاه، لان اهلها معها. فان قدر ان احد ارتدى حين توضات الظهر مثلا وانتوالى وين يطلع على حدث حتى جاء العصر فلا وضوء عليه، لان الحدث قد زال. لكن ما دام الحدث مستمرا فانها توضا له للصلاه كما تقدم الاحاديث. هذا باب تحريم وضع الحائض في الفرج وما يباع منها. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حارت المراه منهن لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح وفي لفظ الا الجماع رواه جماعه الا البخاري. وعن حكمه عن قول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من افعاله شيئا القى على عبدها شيئا رواه ابو داود. وعن مسروق بن الاجدع قال سالت عائشه رضي الله عنها ما عن الرجل من امراته اذا كانت حائضه قالت كل شيء الا الفرج رواه البخاري. رواه البخاري في تاريخه. وعن عمران بن حكيم عن عمه رضي الله عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امراته وهي حائض قال لك الحمد لله الازار رواه ابو داود. قلت عبده هو عبد الله بن سعد. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تعتذر بازار في فور حيضتها ثم يباشرها متفق عليه. قال الخطابي فور الحيض اوله ومعظمه. باب كفاره من اتى على الاحاديث لا تدل على الحيض يحرم جماعها ولكن لا حرج في الاستمتاع بها فيما ان الفرق والافضل ان يكون الاستمتاع بما فوق الشره وتحت الركبه وان تمر بالاتجار كما امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل يكون استمتاعه بما فوق الاجار كالصدي والهوى السابع ونحو ذلك والراس ويترك ما تحت الإزار حمل حذرا من الوقوع بما حضر الله. مختلف العلماء بما تحت الإزار هل يجوز أما الأمر لا يجوز على قولين والأصح أنه يجوز لكن تكون أفضل وأن تستمتع ما فوق الإزار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب من يقبل وعلى هذا يكون الحائض ثلاث حالات احداها الوقت هذا المحرم من اجماله لان الله سبحانه وتعالى المحيط هو انا اعتني بنساء المحيط فلا تقرؤون حتى يقرؤون لا يحرم وقتها واخذ من المسار من اجماله حتى تقرؤ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء الا النكاح نكاح الجناء. الحال الثاني ما فوق الازار هذا حلال من اجماله ولن يتمتع بها رأسها وصدها ونحو ذلك ما بأس. الحال الثالث ما تحت الإزار ما بين الشفرة والركبة هذا محل الخلاف والأرجح أنه لا حرج في ذلك أيضا ولم تكن أفضل يكره لأنها تقع فيما حرم الله فيكون استمتاعه ما فوق الإزار والحيضة هو الأفضل يدل على الجواز ويستمتع كل شيء إلا النكاح بعد آثار أخرى يدل على أن يجوز أن يستمتع بتغييرها وتحت سرتها صيام الوجالة إنه محرم الجماع فقط ولكن ترك هذا هو الأفضل احتياطا ومعجلة على أسباب الوقوع لما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان مضاعف أو استمتاعه ما بين الصلاة إلى الركوع ما يظن الله ولا أسباب لا لا لا لا ليس له جماع لا لا لا لأن سكت الحاضر أو سكت الحاضر. باب كفارة من أتى حائضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حلية وحده وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة. وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال بدينار او بنصف دينار. وفي لفظ الترمذي اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار. وفي روايه لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فان اصابها وقد اثر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. وكل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تنبيه على تحريم الوقت قبل الغسل. قال أيضا ما هي الخلاف عن أهل العلم الجمهور على أن الحديث فيه ضعف نوع التراب فقالوا لا يجب فيه كفارة ويقول الجمهور وإنما يحرم الجماع فقط فمن فعل فعليه التوبة والاستقرار يكفي. وقال آخرون بل يجب، فإن كفر يعني هل لا بأس به. والصواب رواية من روى دينار أو نصف دينار مطلقا لا يجب تخصيصه حيث وقد روى رواية أحمد الأربعة حيث لم يجيب صحيح ورفع حج على من لم يرفع، ومن حمل حج على من لم يحفظ. وهذا هو الأقرب والأظهر دليلا أن صلى الله عليه وسلم رحمه الله فبين أنه موافق للنقل والعقل جميعا، موافق للنقل والقياس. النقل لأن الحديث صحيح، والقياس لأنه تحليل مؤقت، تحليل مؤقت فأشبه تحليل يجمع في رمضان تحليل مضاعفا. الحاصل أنه موافق للنقل الذي أنه صحيح من جهة النقل، صحيح من جهة القياس على الوقت في رمضان بخلاف الوقت في الدور أنه محرم دائما لا حفاظ فيه. والدينار مثقال من الذهب، وهو في العملة اليوم أربعة أسباع جنيه، يعني جنيه اليوم دينارا للربع من السعودي والأسبلي فرنجي دينارا للربع. فإذا وجب علي أربعة أسباع دينار أو سبعا أو نصف دينار مثل نصف شهادة الرجل. قلنا بلى، قلنا بلى، قال فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. وعن معاذ فقال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بعد الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن أبي الرحمن بن عوف قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواه ما سعيد المنصور في سننه والأكرم. وقال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. وهذا محل إجماع أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا من لطف الله ورحمته سبحانه وتعالى. فإن الصلاة تتكرر اليوم خمس مرات، والأيام قد تخلق قد تكون سبعة أيام وثمانية أيام وأيام النباس تخلق كما يأتي. من لطف الله أن أسقط عنها الصلاة ولم يسقط عنها الصوم، لأن الصوم مرة في السنة هو رمضان، وفي صيام مصلحة عظيمة خير كثير، فلم يسقط عنها الصوم. ولما سأل معاذ عائشة عن ذلك قد أحرى إليك أنت، قال حاولية ليس عندهم عناية بالسنة ولا قبول لها اتهامهم الصحابة قبح الله الخوارج. فلهذا قال لا حاضر أنت، كان يصيب الأباك لعن المسلم ورب قضاء الصوم ولا رب قضاء الصلاة. وإذا طهرت في أهل النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت الليل صلت المغرب والعشاء، لأن وقتهما واحد كما قال ابن عباس وعبد الله وعلي عامة التابعين كما قال أحمد رحمه الله، لأن الوقتين وقت واحد الضروره والحاجه، فالمريض والمسافر يقضون واحد حق، فاذا طهرت العصر صلت يوم العصر، واذا طهرت الليل صلت المغرب والعشاء. نعم. باب سؤل الحائض ومؤاخرتها. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كنت اشرب وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه جماعه الا البخاري والترمذي. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكله الحائض قال: واكلها. رواه احمد والترمذي. تقدم الحديث على سكت اليهود وانهم كانوا يشددون ويتقطعون اذا عرفت المراه ان يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعها البيوت، هذا من تنطعهم واعلالهم. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا حرج في ذلك الا النكاح، السائر كل شيء الا النكاح. فنفع اليهود امر باطل ولا حرج على المؤمن ان ياكل مع الحائض في المساء ويشرب معها ويواكلها وينام معها كما ينام النبي مع اهل اهل الصلاه والسلام، كان ينام مع اهل اهل الصلاه والسلام ومعيا. وكذلك ما فعله مع عائشه يتعرض العظم بعدها وعفاء امه مع فيها من العرق بالفناء، كل هذا مما تقل التاطر بالمراه واحسان العشره هو بيان ان ليقها لا حرج فيه وأنه طاهر، كان كما أن عرقها طاهر وهكذا بقية بدنها، وإنما النجاسة في الدم نفسه فقط، أما البدن الشعر الزيت كله طاهر. نعم. باب وقت المستحارة. عن عتبة عن حمة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحار. بارك الله فيك. نعم. بالنسبة لمباشرة الحائط من أولى تركيا. لا بأس مباشرتها، كان لم يباشرها أصلا، كان تعوى. نعم. ما تحت الإزارة ولا يعني ينام معها وتلبس الإزار والسراويل، هذا من تعليم كامل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وطئ المستحارة. عن عكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحار وكان زوجها يجامعها. وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحار وكان زوجها يغشاها. رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. وكانت حملة تحت طلحة بن عبيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اما ما يتعلق بوقت المستحاره، المستحاره هي التي اصاب المسير المستمع من حيث يقال العالم، هذه يقال لها مستحاره. والغالب ان الرسول معها كما جرى اليوم الحبيبه 7 سنين، هذا لا يمنع من صلاه ولا صوم ولا وقت. ثم الذي يمنع الحيض من نفاس العود، اما هذا الدم الذي تصيب المراه مرضا ويشعر معها فهذا يلي الرسول الاحكام بالاحاديث، وان تصلي وتصوم وتتحفظ وتوضا وتقوم الصلاه وان زوجها من قلبانها. الكاتب ام حبيبه تحت الفرحان العود ولو يمنعها الرسول صلى الله عليه وسلم من قلبانها، وهكذا ام حمد بن جحش اختها من تفرحان بيت الله، وكلاهما من العشرة رجلا من الجنة ولم يعد من استطيعها. على ما أدام الصلاة أعظم، أدام الوحدة الصلاة والصلاة أعظم من الوقت. نعم. كتاب النفاس. باب أثر النفاس. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل. نعم. على ما تقدم المعتادة تعلم بعادتها ويوجب تمييزها من تمييزها، والذي عاد غير ما تمييز كالتحيه بعلم الله 6 ايام و7 ايام ثم تغتسل وتصلي. فالتحيه بعلم الله 6 ايام لما جرى على النبي لحمد. نعم. قلت ومع الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبا إلا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. وهذا هو المقام المعني يعني أنها تجلس في نهاية الأربعين يصل مراد في مرات نساء الأربعين المراد منها حياة النفاس أربعون فإذا أدمر في الأربعون تحتصل الصلي ولو معها الدم. هذا هو ما تعود إلى العلم وراء العلم في هذا الحديث هذا لما تاتى بقبول ذكر البخاري رحمه الله ان هذا الحديث لا باس به مسلحه روى عنها ابو سعد الخدري كاتب ابن زياد وروى عنها الحكم بن عتيبه ونزل تسير هذا الحديث وتلقاه الام على هذا القبول شكت عليه ابو داود وغيره هذا مما تلقى عن الحلم وعن الوجود في امر النفاس قال بعضهم 50 وبعضهم 60 يوما ولكن العمل بهذا الحديث اولى من اقوال لا اساس لها لكن لو تعرف بالاربعين فانها تحتسب وتصلي وتصوم فلو كان القران بعد 20 او يسال اولى الى 40 او اقل او اكثر فانها تحتسب وتصلي في الحائط كان عددها سبعة أو ثمانا حمد الله مما مرت أقل من ذلك تحتسب وتصلي هكذا من المساء ولو مرت أقل من ذلك لعشر أو أقل من ذلك قتل أن بعض النساء قد تجد بلا دم الحاصل أن النهي والدم متى ولد الدم صار الصدر الصوم حول على الجهة حتى تطهر أو تؤم الأربعين. نعم أحسن الله إلى أبي الأول الصواب أنه يكون نفاس من هذا الأربعين هو نفاس حتى تكمل لا تصلي ولا تصوم. ما تدعى المدة على ما تدعى الأربعين ووافق عادة لا تجلس إذا وافق العادة لا لا لا لا وإلا يكون دم تسالة لا باب سقوط الصلاة على النفساء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود. أنا رحمة الله عز وجل ومع الإجماع من الحين أن لا تمر بقضاء الصلاة فلما جاءت معاذ عائشة رضي الله عن ذلك لا تحول أنت كان رسول الله يقول أمر بقضاء الصوم ولا أمر بقضاء الصلاة فمن النساء الحائض لا تقضي على الصلاة ولكن هو تقضي على الصيام مسلم في ذلك والله أعلم أن الصلاة تكثر ويحط قضاؤها هي رحمة الله كتاب الصلاة باب افتراضها ومتى كان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50

وجماعة آخرون. والمهم من سلف النسخ الثاني لا بدا بالصلاة وقدم الطهارة لأنها شرطها يبني على الكريم المعدلين المدر بالطهارة والصلاة. والصلاة هي أعظم الأركان وأهم الأركان بعد الشهادتين بعد الركن الأول. ولهذا بدأ بها العلماء بعد العقيدة بحديث هذا ذكره المؤلف عن عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان في البيت. هذا الحديث الصحيح فيه بيان الأركان الخمسة. وفي أكثر الروايات تقديم الصلاة على الحج، وفي بعضها تقديم الحج على الصيام، والصواب تقديم الصيام على الحج لأن الحج هو الأخير والصيام هو قبله. وأعظم الأركان شهادتان مولولهما توحيد الله وإيمانه والشهادة بأنه يستحق العبادة سبحانه وتعالى وأنه رب العالمين والإيمان بكل ما أمره سبحانه بكل ما جاء في الرسل على الإطلاق. ومنه الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بذلك يشرك الإسلام ويظهر في الصلاة وغيرها. الصلاة هي أعظم الأمور وأكثر الفرائض بعد الشهادتين، ثم يليها الزكاة ثم الصيام ثم الحج. هذه هي أركان الإسلام الخمسة الظاهرة. وأما أركان الدين الباطنة المتعلقة بالقلب هي ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبغير خير وفكر. هذه أركان الإيمان وأسس الإسلام المتعلقة بالقلب. فلا إيمان إلا بالإسلام ولا إسلام إلا بالإيمان. هما متلازمان. هناك المعول على الواحد من ادعى حضور الله صدق ولا سهل الينا بديل الله سبحانه وتعالى. ومن صدق وصدق فهو مؤمن ومن كان كاذبا فهو منافق المعروف الذي يكره لسانه ويظهر ويظهر باعمال ما ليس في قلبه. من جمع بينهما هو المؤمن حقا ومن اظهر الاسلام وصدق منه الايمان بباطل هذا حكم حكم المعنى فيه. فلو كان الناس الا طلعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يموت ان يرتب عن كل الناس فلا يصدق ظهورهم وليس للمسلمين الا طلعت نوع الاسلام وعمل الاسلام ودخل مع المسلم في دينه فامر قلبه الى الله عز وجل ومتواضع من قلبه من اعماله يدل على نفاقه وردته كل ما اراد المرتدين قتله على الاستتار هم من يرون الجن من يجعل يحكم الاسلام الظاهر ظاهرا وامر بهما بينه وبين رحم الله سبحانه وتعالى. يقول العلي الثاني في بيان اسرائيل من اسرائيل اسرائيل من النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاه عليه وان الله عليه الصلاه والسلام خمسين اولا ثم جعلها خمسه سبحانه فهي خمس فريضه وهي خمس للاجر قالوا بذل الله سبحانه وتعالى ومن حافظ عليها وادى حقها كتب الله في الخلق الخمسين الحسن في عهد ابدا. ودل حديث عائشه على ان هذا كان في مكه وهي في مكه قبل الهجره في اخر في داخل النبي صلى الله عليه وسلم في مكه كان قبل ذلك يدعو الى توحيد الله والايمان به يذكر الله صلاته ولا غيرها ثم فرض الله عليه الصلاه والزكاه ثم لقيت الاعمال بين قديم من الدين في المدينة عليه الصلاة والسلام. ففي حديث طلعة الدلالة على هذا بيت الله التيمي عن العجر ربنا المجمل يدل على أن الله فرض الصلوات وشرائع الإسلام على المسلمين لما سوى ذلك هو تطور أركان الإسلام أركان الإيمان والفرائض التي دل عليها الشرع يجب على كل مسلم يؤديها ومن زاد على ذلك من التطوعات فهو مخير ان شاء ادى وان شاء ترك. فبهذا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي صغير الاسلام قال هو الذي بعث بالعقل لا يجوز بالانفس قال انه الا ان تطوع الا ان تطوع. فدل ذلك على ان من ادى الفرائض وترك المحارم هو من الجنه وهو من اصحاب اليمين وهو من الابرار. فان جمع بين الفرائض والمندوبات ويستعملون بالتقرب وانواع الغلو صار من المقربين ومن السابقين وصار من الطبقات العليا بالايمان. هذا هو الله يؤمن به سبحانه وتعالى. واما ما اشار المؤلف ما يتعلق بصلاه الليل وما في مدرسه من يراها ارضا ثم عند الله لان الرسول احضر به ما وفرنا كل مره صلاه العيد فرقه على الجماعه لا على الافراد وليست على الناس كلهم انما هي على المقيمين لا على الباديه بل عشان ما جمله الادله الاخرى على قرويتها على الصحيح ونظره على البلدان والقرى يسمونها وليست داخله في حديث طلحه بن عبيد الله وهكذا صلاه الجنازه يعرفها بعد ذلك. قال ابن عمر الاعلى اموات المسلمين ان صلى عليهم انه تعلم. اما قتله فدلت الادله على قتل ذلك الصلاه وانه يقتل اذا تركها استتاب ان تاب والا قتل ولله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فلم يصب لهم ودل على ان من لم يصل لا يحل سبيل. اتقى الله الى حده هذا يقول الرسول حي عمر قلت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ثم تعالى من اصل دماءهم وهم بحق الاسلام. من حديث يقول اذا قتل المسلمين حي على المؤلف حي على المرتدين والشيعيه لما قاتل عمر لما ارتدوا احتجوا بهذا الحديث وبحمد الله بحقها وان الصلاه من حق لا اله الا الله وان الله لو قاتل المرتدين والصلاه والزكاه. فالعبد يؤدى في هذا المتخاذله لان على ايضا مكان الصلاه وان قتل الصلاه يوجب القتل صاحبها بين الغير تركها جهلا لوجودها كفر به على السنه جهلا وجودها او جهلا وجود الزكاه والصيام والحج او غيرها من العمل والدين بالضروره كفر اما ان تركها تعاون كسلا ويعلم انها واجب وانها فرض هذا نحن خلاف المهنئين من الله راح المقتل حدا عاصيا وزاني ونحن من راح المقتل رده وكفرا لانها ليست الا غيرها وهذا قول اصح وارجح من تركها تعاون قتل على ذلك مثل المرتد لا يبشر ولا يصلى عليه ولا يدعو مع المسلمين ولا يدعو المسلمين بل انه يكون بيت المال. أدلة هذا القول كبيرة جدا من القرآن والسنة إلى السنة قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا ويخلقوا الدين بل على من لم يقل الصلاة ليس بأهل الدين ليس بمسلم. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم قال عبد بن أبي بكر الصلاة من ترك فقد كفر ورواه مسلم إذا هو أحد الإنسان الصحيح. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل ومن يقول له ترك الصلاة كما يأتي رواه مسلم. هذا قول والاصح كما ياتي بين الامم شاء الله. الخلاصه من هذا ان من ترك الصلاه واصر على ركنها من موضعها ويحدد ويسجد فان رجع اطاعه وغلاله وصلى بحمد الله وان لم يسترجع استمر ثلاثه ايام قتل. هذا هو الاولى والاصل كما فعل عمر وغيره لا تستطيع ثلاثه ايام لان من تكون مشتبه قد يكون هناك أو واحد فتقول إنك سير فالثلاثة فيها ساعة فإن تأمل إلى ربك ما شاء الله شاء يزور الغلاء يزور الصلاة. صلى الله عليك صلاة العيد تكون وجوب أو وجوب كفاية أو وجوب عين أنا أقول لله العلم ولقد ربنا في الجمعة رب عين فلا تقول على أن رب كفاية لا نعم قال لي شيخ الاسلام ما وجه دليله؟ كلها كلها لان الاسلام امر بها عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم ضرب العهد. النبي امر بها حتى نسى وامر بها بفروض قال وقد قال كل من جاء نسى لك ولا يوجد. من جهه المعطيه امر بها حتى نسى فخذنا. هذا ما يؤكد على ادراك الوجوبها وان الجمعه بما فيها من جمع المسلمين وسماع الذكرى والموعظه وهي مرة ثانية من السلف يمكن من الحارة وأن لها مزية عظيمة ولها أثر عظيم صحيح من تبع الرسول. نعم هذا قول الحديث الباري هذا التدرس. نعم. نعم وجه ولا أعلم. عيد أربعة أم عيد أربعة؟ عيد أربعة. نعم. وهذا شيء. ما الحريم الكفر غير الصلاة غير الزكاة؟ أشياء لا تحرم إن شاء الله. لا بد من أن نعلم. هذا هو الأولى. هذا هو الأولى. كل مسلم لا بد من أن نعلم. لكن أولى ولا بد من أن نسأل عمر من أهل الأسئلة. نعم. نعم. نعم. معنى المعنى قبل أن يرى. من أهل الأسئلة أنا والمغيرة. لما أجعل النبي صلى الله عليه وسلم بلد أربعا وتسعة أشهر ركعتين نواجه سجود مكة وجدت سجود مكة بلد الإسراء على الجماعة ركعتين ثم وقت ثم وقت على الله عز وجل إذا مات شخص وهو لا يصلي وأتيته من البلاد وأراد أن يصلي عليه ثم قام طالب علم ونصحه أن لا يصلي عليه يكون مصيبا وشهد شاهدا لا يكون عنه وشهد شهيدا انه لا يصلي لا يصلى عليه نسال الله العافيه شهيدا بلا فاتح نسال الله اذا فات صلاه العيد اقوى بان فرض كفايه يعيدها الواحد لا ما هو صلى على شيء ما هو الا عيد الله اما اذا كنا بوجود العلمين وجب القضاء اما اذا كنا بوجود كفايه او لا سنه سنه قضاءها فقط المال ما كان هذا في وقع شيء نعم صلاه العيد ما في وقع لا تقل حق عبد الله بن خيار نعم عبد الله بن عدي بن خيار كان يقول كمين لا يعني سند نعم سند الحديث لا لا لا نعم شاهد نعم شاهد الحديث أبي سعيد الأول نعم يكون شاهد الحديث أبي سعيد نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ومحافظ عليها من اسباب الفوز بالجنه والنجاه من النار كما قال عز وجل والذين على صلاتهم يحافظون اولئك من جناتهم يكرمون والزفا والاولين على صلواتهم يحافظون اولئك من يعرفون الايه ثم قال من لم يحافظ عليهم كل امور من برهان ورجاء بشير بما ان عرنا وحمام وقارون وعيون خلفها وعيد عظيم يجوع على كل فارسها يطعمون لم يكن لهم ان تكون لهم نورا ولا ظمآنا والذي تذكره الى توسن الى توسن لم يكن لهم نورا بلياء لم يكن بلياء نورا حمرا لم يكن لهم نور ولا برهان ولا نجاة هذا اظهر عن ضعيف ربيا في كفره لانه لما لم يحافظ عليها لم يقع له نور ولا برهان لأن فاته على الخير العظيم ثم حشره مع هؤلاء يجمع على كفره لأن هؤلاء من سلام الكفر ومن أئمة كفر فسالك الصلاة حشره معهم لأنه بتركه لها صار داعية للشر بعملها وإرضاها فإنه يدعو من حوله ومن يتصلون به إلى تركها ويكون لها قادة الحجرة إلى الحجرة مع هؤلاء واستنبط بعض العلم من ذلك أنه يحشر مع فرعون منه وكان من جرارة الرياسة موجود ونحن الآية ومع حمان يفهم مجرات الوظيفة لأن حمان شبه بالوزارة استكبر بها استكبر على طاعته ورسوله فإن كان من شغل بالأموال والشهوات شغل حجر مع قارون لأنه شغال أموال واستكبر أسأل الله به بذلك الأرض وإن كان من شغله بيع والشراء والتجارة فشغل مع أبي بن خلف لأنه من تجار أهل مكة ومعروف بالطول والظلام شغلته زيارته وحبه المال عن اتباع رسول صلى الله عليه وسلم وتكبر بذلك فصار من حافظ عليها كان له نوران وبرهان ونجاة يوم القيامة والمحافظ عليها من اسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار كما قال عز وجل والذين على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات يكرمون والكفار والذين على صلواتهم يحافظون اولئك هم الغافلون الآية ثم قال من لم يحافظ عليهم كل امور من برهان ولا نجاة فجاءوا بما نعرنا وحمان وقارون وعيون خلف هذا وعيد عظيم يدل على كل ذلك يطعمون لم يكن لهم ان تكون لهم نورا ولا ظمآنا والذي تذكره اذا توسن لم يكن لهم نورا بلياء لم يكن بلياء نورا حمرا لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة هذا اظهره ضعيف ربيا في كفره لانه لما لم يحافظ عليها لم يقع له نور ولا برهان لان فاته على الخير العظيم ثم حشره مع هؤلاء يجمع على كفره لان هؤلاء من صناديد الكفر ومن ائمه الكفر فتارك الصلاة فحشر معهم لأنه بتركه لها صار داعية إلى الشر بعمله وإرضاه فإنه يدعو من حوله ومن يتصلون به إلى تركها ويكون لها قادة فحشر إلى حشر مع هؤلاء واستنبط بعض أهل العلم من ذلك أنه يحشر مع فرعون منه وكان من جرارة الرياسة ومن ونحو الآية ومع حمان يفهم مجرات الوظيفة لأن حمان شبه بالوزارة تكبر بها استكبر عن طاعته ورسوله فإن كان من شبه بالأموال والشهوات شغل مع قارون لأنه شغال أموال واستكبر أسأل الله به بذلك الأرض فإن كان من شغله بيع والشراء والتجارة فشرى مع أمي بن خلف لأنه من تجار أهل مكة معه النذور والضلال شغلته زيارته وحبه المال عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكبر بذلك فصار من اهل النار كفره وشركه واراءه وكان هذا من خلف هذا قتل الى الله تولى من قتل عليه الصلاه والسلام فهل يجمع العظام خطر تكبيره الصلاه وان يصاحبها على هذا الخطر العظيم وذلك يدل على الكفر الاكبر وسند الحديث عند اهل الدين لا باس به خلف القران من حال سنده وحال عبد الله الشقي العقيلي تابعي الجليل يدل على ذلك فانه شكا عن الصحابه رضي الله عنهم ولم يقول شيئا وشيئا تقولوا الا الصلاه وما نقول الاكبر لان هناك اشياء يطلق عليها كفر لكن نقول الاصغر من قول اذا كان الناس يطلق وقالوا النسب وليها الميت ولئن نقول بكم تبرؤوا من اعدائكم وهو قتال الكفر كما ياتي بعد الاجداد هذا يدل على ان مراد الصحابه ان الكفر اكبر وهكذا قول صلى الله عليه وسلم من نازع الايمان الذين شافوا من بوايا فلتكن من الله به برهان قال رواه اخرى ما قاموا من الصلاه فدل على ان ترك الصلاه فوقهم من بوايا نسال الله العافيه حديث احد مع الرسول من الاسلام وامر بالصلاه في ادله اخرى تدل على هذا المعنى نعم فإذا اشتبهت دعوة شفاعة من قبيل مقيا فيرى وشفاعة المؤمنين وشفاعة الأقوام الله سبحانه وتعالى كما الحديث الصحيح قال ان يقول الله عز وجل شفاعة الانبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين ولم يقل الله على الرحمن الرحيم فيخرج الله قوما من النار قد انتحشوا لم يعملوا خيرا قط الا انهم كانوا يقولون لا اله الا الله هذا شيء من هؤلاء لم تعمهم شفاعة الناس فأخذهم الله بعدما عظموا على معصوم سيئاتهم والعلم في أطلاق القدرة على المتبني من أبيهم والقاتل وأمر النائع والطائف الأنساب لا يظلمونه عند أهل العلم لا شك فيه لأنه هو المنكر ليس بدون معه ولأن الأدلة العامة صارحة فيه أنه كفر ويكفر وأنه معصية من العصر فليس مثل ترك الصلاة المفروض أن ما ذهب إلى من ذهب قياس ترك الصلاة على أن ليس بواحد والاستدلال بأهل التوحيد وأن التوحيد ليس بواحد لأنها مؤيدة لمن أتى بالتوحيد ولم يأت بنا وطأ الله به وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان شاء الله ما تنال ان المعوض يرضى لا تنال الشفاعه لان الشفاعه ليس فيه جماعه يحبه وحدا قال رجلان جلس فلا يحبه حدا يخرجهم ثم يشاء يحب الله لو حدا ثم يشاء يحب له حدا في سلام مما لكن ليس لا تعمه هناك جماعه اخر ويشفعه غيره عليه الصلاه والسلام شعب الجنون شعب الاخطاء الملائكه وهناك جماعه ما تزال شفاعه فيخرجهم الله بفضل سبحانه وتعالى نعم من خاصه قد يشعر الناس قد يدخل النار قد ينجو منها بامر رحمه الله سبحانه وتعالى نعم من دخل من يغيثون قد يعظ الله عن الناس ويغيثون ويغيثون ويغيثون لذا أكتبنا أبو الله سبحانه وتعالى ومنهم من يدخلها العصاة قسمة بس من يدخل تنال الشفاعة بعد ذلك أو رحمة الله بعد أكتبنا الشفاعة وقسم المبان إما بأعمال صالحة عظيمة وإما بشفاعة قبل دخولهن نعم أو لا ليس من العصاة لكن أهل الاستقامة أهل الاستقامة الناس قسمة الاستقامة يقول الجنة من أول واحدة أول ما على الشمس الثاني الأول يقول بدون السماء إلى غير ذلك هذا من أهل فالتأمر الناس لا يدخل النار ويدخل الجنة لكن ما يدخل ما يدخل مع أوائل الناس كما يدخلون لأن أوائل الناس يأتي النصوص بيانهم أن الله الاستقامة والكمال بل من شفاعة وأوائل الدرجات وأوائل المنازل لكن أشد خطر أعظم خطر من دخل النار نسأل الله العافية هم الذين أحمد أن تنال المشكلة أحمد أن تنال المشكلة أحمد أن تنال المشكلة نعم الشفاعة أخرى في الإنسان والشفاعة المتدينة مثل أن يكون من أهل الجنة في الأخرى أو يكون من الشفاعة أخرى في الأخرى الجنة أهل الجنة هو سبيل الله سبيل الله لكن مع النظر والخلاف هم أهل المعاصي هم من بيننا وبين المعتزلة والخوارج هم ينكروها المعتزلة والخوارج من شرع عن دين كالإماضية وأشباهها وأما دخول الجنة الجنة بشفاعة هذا معروف لا صحيح ولا في الشفاعة ولا في الخلاف أما الحياة من قال إنه ارتد بذلك ينبت في النكاح إذا خرجت من العدة ولم يرجع ولم يتب كتب بينهما. لكن أول حين فرق بين المجموعة وبين المجموعة كالظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء الأمر هذا أشكل بخلاف ما إذا أخر الغيب إلى بعد طلوع الشمس أو العصر إلى بعد غروب الشمس أن لا سوى تلاميذ نسأل الله العافية. نعم إذا كان معلوم هذا شيء آخر لكن معلوم هذا شيء آخر. نعم إذا ما تكلم يعني ما وضعنا مش بعيد يحفظ إذا كان ولا يجع ساعة ولا أمر يقولون مكسال هذا هو التعمق والقصد بسم الله لا مش ناس خطيرة إن شاء الله ولا شيء من ذلك أخر إن شاء الله لا السلام عليكم السلام أنا دخلت في سورة العادات فقط العادات قبل سورتي ثم تمت الصلاة وقد صليت لك هل لي أن أتمها أن أخذ في سورة الفجر؟ لا لا أقطع أقطع إن الله صلى الله عليه وسلم إذا أقوم الصلاة فلا صلاة إلا لكن الله خير صلي على عيني سؤالي ماذا ما قدرني نعم تلفت من الليل ما قدرني على تخذي النعم ثم هي الصلاة الغداء صلاة أي صلاة الفريضة وأنا على طول يمكنني أن أصليها أم أنني لا أتخاطب الآخر على شأن من الصلاة لا لا أخذ أو خرجت من بيتي وأنا فيه كم تطحيقا ولا قصدي إلى السنة ثم بداني مريت على العرض ثم بداني أن أطلقت أصل ركعتين يجب أن أغاني علي أقل من وضع أو لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد التيمية رحمه الله تعالى باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل رواه أحمد ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي وقال حديث حسن. باون هذه الآية الثلاثة هو جاء في معناها عدة روايات عن جماعة الصحابة كلها تدل على أمر الأولاد بالصلاة السبع والضرب بمعنى العشر وهذا من باب التمرين قال المؤلف والعدالة للواجب فإن الصبي يحتاج إلى أن يمرن ويعد حتى إذا بلغ فإذا وقد تأهل لما وجب الله عليه وقد عرف الحكم لهذا أمر المسلم بإعداده وذلك بالتوجيه والأمر حال كون أبناء سبع لا أكثر فإذا بلغوا عشرا يجب على ذلك إذا تحلموا ليتمرنوا على العبادة وليعرفوا عظمة هذه الصلاة وليعتادوها ويكونوا من أهلها قبل أن تفرض عليهم لأنهم إذا بلغوا عشرا فقد قرروا الاحتلام والإطراء كثير من الصبيان يبلغ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الاحتلام أو بالإنبات بين لم يبلغ بذلك بلغ بإجمال خمسة عشر في السلم فيوان عمر أن يوجه من الخير الذكر والأنثى ما دام دون عشر يمر بالكلام تفجير إذا بلغ عشرا أمر إلى أربع غير ممدح يعينه على أداء الواجب ويبعده على التساؤل أما المجنون فهذا ليس محل التعليم وليس محل أوامر تعلم العقل حتى يعقل حتى يرجع إلى العقل ومر على القلم حتى يرجع إلى العقل وهكذا النائم حتى يرجع إلى العقل فلا يمر وهو نائم حتى ينتبه حتى يقصو ما دام في النوم طلاقه وكلامه ويكفه كل ما يكون منه كله لاحق لأنه لا عقل مرفوع عن القلم فلو طلق في النوم أو أعتق في النوم أو فعل شيئا في النوم من الكلام الذي يؤخذ به هو نائم لا يؤخذ بذلك لعدم العقل لهذا قال صلى الله عليه وسلم في عقل وعن ثلاث النائم حتى يستيقظ الصغير حتى يبلغ والنوم حتى يعقل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى إحسانه إلى عباده إلا العدل العمد إنما كل بهذا العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال إذا ضاع هذا العقل بجنون سقط عن التكليف وهكذا إذا نام فترى منه في النوم شيء ذو أخذ به بالنوم لعدم العقل والصغير لما كان ضعيف العقل لم يستحم العقل سقط عنهم سقطت الواجبات حتى يبلغ لكن يمرر ويوجه إذا بلغ وجبت عليه الصلوات والصيام والحج مع الاستطاعة ولو ذلك إنما يتعلق بالمال هذا يتعلق بالمال وإن كان غير بالغ النفقة عليه من ماله والنفقة على أقاربه وكإكرام الضيف وما أشبه ذلك مما يتعلق بالمال ما أبو أن الكافر إذا أسلم لم يقل الصلاة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله رواه أحمد ما كان الكافر إذا أسلم ما يكلم ما صاح من صوم أو صلاة الإسلام يجب ما قبله كان غير مكلف يا أداء وإن كان مكلفا وجوبا لأن الصحيح قال الوضوء وكانوا مخاطبون هو الشريعة فيشتاقون عليه العقاب إذا ماتوا على ذلك لكن لا يؤمرون بالأداء حتى يسلموا ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن استمروا يدعوها أولا إلى توحيد الله والإيمان برسوله قال فإن جاءوا إلى ذلك فادعوا من الصلاة وهكذا فلا يدعون ويؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بغير هذا إنما يدخلون في الإسلام إن دخلوا في الإسلام والتزموا بالشهادتين أمروا بعد هذا بفرائض الإسلام فإذا أسلموا لم يؤمروا بالقضاء إن تركوا به حلفوا بهم فلا قال الكافر صلي ما مضى من الصلوات بعد بلوغه أو بعد عشرين أو بعد بعدين صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبل هكذا جاء الصحيح حديث عمرو بن العاص قال أما علمت أن علمت أن الإسلام يجب ما قبل رجل مسلم الصحيح وهكذا حديث التوبة تجب ما قبلها الإسلام يجب ما قبلها إذا تجب ما قبلها فإذا أسلم العبد لم يؤمر بما ترك الواجبات ولم يؤخذ بما كان من السيئات لا تاب توبه صادقه لكن اذا اساء في الاسلام كما في الحديث قتل بالاول ولا من احسن في الاسلام قتل له ما سبق وما سلف ومن اساء في الاسلام قتل بالاول ولا فلو اسلم مثلا وليس بالخط ولم يجد من استمر عليها قتل بالاول ولا أو أسلم وهو قاطع لرحم أو عاق لوالديه صح إسلامه وجرى على حكم الإسلام لكن يؤخذ بما بقي عليه من العقوب والنصيحة نحو أو الربا أو نحو ذلك نعم المسلم إذا ترك الصلاة من واجبه نعم المسلم إذا ترك الصلاة من واجبه التوبة تكفي التوبة تكفي نعم لأن ترك الصلاة إذا جاء لم يقل نعم هذا الصواب أبواب ومواقيت باب وقت الظهر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصل، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصل، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصل، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصل، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصل، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد الظهر فقال قم فصل، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال قم فصل، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاء حين أسفر جدا فقال قم فصل، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر رضي الله عنه إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله في وقت العصر بالأمس، وقال ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، وفيه ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال من توقيت الصلوات والله جل وعلا فرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمر جبرائيل أن يوقف حاله ويبين له مواضعها، فأنه في ذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس وفي أحاديث أخرى صلى به اليوم الأول لأول وقت، صلى به اليوم الثاني لآخر وقت، وقرر بأول وقت لما زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين صار كل شيء مثله بعد بعيد الزوال، وصلى العصر حين صار كل شيء مثله اليوم الأول، واليوم الثاني حين صار كل شيء مثله، والمغرب صلى حين وجبت الشمس قضت حين غابت اليومين، في بعض الروايات أنه أخرها اليوم الثاني، صلى قبل أن يغيب الشمس، ثم صلى العشاء كذلك لما غاب الشمس اليوم الأول، اليوم الثاني بعدما مر في ثلث الليل، وهكذا الفجر صلاها في أول الفجر في اليوم الثاني حين أسفر جدا، ثم بين المصلاة بين هذين الوقتين، وهكذا علم صلى الله عليه وسلم في المدينة لما سأل وسأل أمر الصلاة فوقنا في أول وقت في الأول، ثم وقنا في آخر وقت يوم الثاني، ثم قال إلى السائل الآن قال أسفر ما بين هذين الوقتين. كل ورد في الحديث ومن على باب كل يدل على ان الصلاه لها اول واحد وان الصلاه بين هذين الوقتين، السنه فيها التبكير كما جاءت في روايه البخاري، السنه فيها التبكير مبادره للخير حذرا من الشواغل لما قال ان واجب الى الرب يتره هل بادر في الاعمال الله المشابه شارع يبدر بها اول في اول وقت بعد الاذان وقت للتسليم التسلي ساعة راتبة من الظهر ساعة ما تيسر قبل العصر المغرب، وسنة الرسل ظاهرة في هذا وأن المغرب لا يؤخر إلا قليلا خلال بقية الأوقات، وليس تؤخر إلى أن يستمروا كما تقرر سنته في المدينة، إذا لم يستمر أخرها وإن كان أوقف قدمها والعقل والظهر لا يشد الحر كان يؤخرها عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يشد الحر بادر بها هي الشتاء وهي من الأوقات المناسبة عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أخيرا أنه أوضح أن العصر إذا صارت الشمس وأنه كان يتأخر حتى تصفر الشمس، هذا الوقت الاختياري، لكن لو تأخر الإنسان وصلاها بعد صفر الشمس قبل أن تغيب أدرك الوقت، لكن ما عليك أن تتأمل ذلك، أما إذا كان لغرور المنور نحو فقد صلاها في الوقت. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما صلى أن ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس بعد ركعة العصر، وأن ركعة من الصبح قبل أن تطلع الفجر بعد ركعة الصبح، هذا عند الله عند الضرورة التي لا لا إله الحبية أو النوم يكون صلى في الوقت. أما يؤخر عمدا فلا يؤخر حتى تطلع الشمس ولا يؤخر حتى تصوم الشمس ويصليها قبل الآية طاعة لفعله صلى الله عليه وسلم وتوقيفه وتعليمه عن شكور الشمس. نعم ولقد وصل الأنبياء من قبلك هذا يظهر من هذا أن كانت صلوات هكذا خمس سنوات. نعم كانت وقت بهذه المواقيت صلى الله عليه وسلم في مكة جبريل عما النبي في مكة. نعم في مكة باب تعجيل الأعمال باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الأعمال بعد نزول الليل توافق الناس على جماعة في المسجد نشرهم هذا فلا بأس ثم غير الوافق فليس عبرة من أشعار الصلاة والسلام لكن لا من اتفقوا على هذا من المساجد المعروفة فنقوى فيها عدم التأخير أن الناس لهم حاجات روح قليلا من الإشاء ثم يصلي. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثم لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثم لا لا لا الله أعلم هل أوقات أما الأعلى الله لما أبين أن هل أوقات فعام تعديل وعام اشتعاد قد يكون لهم فكعة حسنك وقلب وخوان. فعام تعديلها وتأخيرها في شدة الحرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحرت الشمس رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء وما يدرى أذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه رواه أحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل رواه النسائي والبخاري نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه الجماعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأيها طيئة الجلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحج في جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة متفق عليه. وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم يتعب المسجد من بعد لأنه أمر به مع اجتماع من معه. ولا يسمى أبرد ما قال المؤلف يعني إبراد أفضل ولا أنهم في محل المتبعين المسايرون ومسايرون النظر في منزل بسم الله إبراد وكان في خدمته لما قال لهم أن أبرد أبرد أبرد مع أنهم يتبعون في الشهر. نعم أفضل أن المسايرين ولو كانت قليلة من مرة من عام كان عام يوم المسايرين لأنه الأحلام قاعدة تعمل يوم المسايرين إنما أصب الدليل ولكن الخسر يخرج الظل حتى يغرب الناس المساجد يغرب ظلا ولهذا قال الله حتى رأينا فيأتون تكون الظلال صانع الخير ثم أخرج صلى الله عليه وسلم بعد وقت تعب العصر ما يعني سجل الصلاة وسلم من بعضهم صلوا فقام أتى ركعة التي يعني نفس المسلم ولم يسجد الصلاة صحيح الذي أنه صحيح والسنة هي سجل الصلاة صلى الله عليه وسلم أن لا مش يعني مش سجل الصلاة جاهد ولا لم يسجد الصلاة ولا يعني سنة غير الصلاة، سنة فيها صلاة سيدة غير الصلاة. نعم. كان أول العلم إذا كانت سيدتين قبل الصلاة، قبل السلام من سيدته، مثل ما تركها السجود جلسة الافتتاح الأول أو بعض الواجبات، النوم العلم على يقين، ثم الإنسان قبل يصل قبل السلام أو يتعمد تركها أو يعلم الحكم الشرعي. إلا قبل السلام بشرع بغض الصلاة لأن تعمل ترك الواجب. فالجمهور أن لا تقبل الصلاة بترك سيدة السلام لأنه غير متعين، فالصلاة هو متعين. يا رسول أمر بها يا شيخ ما هو لا يقول بها إذا تركنا دائرة الناس أنت أولا. لا. نعم. إذا لم يكن التعامل لم يتعلم، حسب أن هذا لم يكن معاه بجاء لم تترك الصلاة لم يتعلم. ما يعلم حسب المغالاة. لم تعود أو ناسي أو لا. لا مستحب لها في مواقفه تأخير كالسلام النقص ركعة آخر أو بناء على هذا الظن سنة به التأخير يصليها يصيدها بعد السلام. نعم. باب أول وقت العصر وآخره في الاستئذان والضرورة. مرة يحصل في المسلمين. نعم. ولا مرة. نعم. الله عز وجل بطن الخمر كعاب لودن صحيح الحديث هذا. من يريد ان لا يقطع ولا تبع سمت تبع لكن على سبيل الوعيد على سبيل الوعيد لكن الوعيد يفيد التغليظ عليه من باب التغليظ التحليل الى الان مثل لما تشرب الخمس قوه من تاتي الخبائث الأسوة ما اقتنى عشرة الله إنا وقال عرق الله إنا قد يعلم الله عنه قد يسمع به الشبهة قد يسلم لكن هذا وعيده إن جازاه الله تشبه بالوثن ثم يقول تعالى ومن يقتل المتعمد الجزاء وكان خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال أبو هريرة هذا جزاؤه إن جازاه العثر وأن الله سبحانه وتعالى التشبه بالوثن الله أعلم يعني من شدة العقوبة الاستمرار على حرم إجمال إياه نسأل الله العافية. نعم. من أجل أهل الأخلاق مثل الجنة من الخمر وآتى الرحم عشان تكون الشيخ كلها من باب الوعيد نسأل الله العافية. نعم. ثلاثة من باب الوعيد صحيح. نعم. ثلاثة نعم. من هو يقول الآباء الأبقى أن تطلب هذا الصعيد أن تطلب حتى يبقى وعيد مبيني سيدي من ما لا تعرف عشاء أن تطلب الأسلام بين يوم هو من باب الوحيد ولا يبقى المبيني عنه يوم نعم لا يأخذ على لأن النبي قال أبجد أبجد المؤذن إذا دعا أبجد شدة الحق الله وليرى التبجد في هذا الآباء غلط في سفر غلط يعني يسال غير لكن مو مستحب نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الاول الناس حاجة العظيمة للإفراد لكن ما جاءت مغيرة كسحر نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم كثير الله يعلم لك مغيرات المساجد السيارات والمكان لو كثير من البيع على الزي لشدة الحر والضمة الآن تغيرت الأحوال في الله المستقبل لكن السنة تبقى على حد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة قد سبق في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما في باب وقت الظهر قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفق الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود